إن الذين فرقوا لهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم مايك فري صدق الله العظيم وندمي ابن جمال من دنو اني سسما يقيهوت نينجا كالتساساتكو اديس مولود متطاله اندي ابواني سناجر ما ادري اني شاف نو يسماوت ابن جمال اديس مولود متطاله من دنو ابواني سميلو ينبرو اديس مولود مبروك منامن سل او ابن جمال يقول نو ما شاء ابن جمال مولود ما تعله مبروك انت الهنغري هو يقول نو ما شاء على كل حال ودا تفسيرات نهيد وندموش يقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم لست منهم نعم لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا فرقوا يعني ليأيو مالتنو دينون بهلت سوس أرات عم سد سبات سمنت متو كفافلوت دينون كفافلوت مالتنو دينو يكفافلوت إنما ناتشو አሁን በዘመናችን ያሉ ሺዓ ናቸው ሱፊያ ናቸው ሙናቸው ምናቸው እንደፈለጋችሁ በሉ እነዚህ የእስልምና አንድ የነበረው ዲን ነቢያችን ሰለላም በነበሩበት ጊዜ ከ3 400 በኋላ አመት በኋላ ግን فرقوه قوله سبحانه وتعالى ان الذين فرقوا دينهم اي جعلوا دين الله وهو واحد دين ابراهيم عليه السلام الحنفيه أديانا مختلفة بي أين تديني هذا الرقوت نعم نزبت أمو يلا شويلة فتهود قوم وتنصر قوم وتمجس قوم بل وتنجس قوم أندو يهود هنوال أندو انتن هنوال أندو انتن هنوال وكانوا شيعا يندندو بل لبت بدن دستنيا هنو ينورال كل حزب بما لديه فريحون لمثالي شيعة خلاص የእኛ ነው ሃይማኖት ሌላ የለም ብሎ ደስተኞች ሆነው ይኖራሉ። እነዚህ ሱፊያዎች ቃዲሪይን የሚባሉ የአብዱልቃድር ጀላኒ ተከታዮች ደግሞ የእኛ ነው ሱና እንጂ ሌላ የለም ይላሉ። ወካኑ ሺዐን አይ ሳሩ ፊረቀን ሙኽተሊፈተን ወሁም ልየሁድ ወነሳራ ወገይርህም ወቃለ ባዕድ ልዑለማ ሁም አስሓቡ ልቢድዕ ወሹብሃት ምን ሃዚህ ልኡማ ከኡመት ሙሐመድ እና ዑለማዎቹ ሁለት ትርጉም ነው የሰጡት። እነዚህ ሺዕ የሚለው አንዱ አንዳንዶቹ ምን አሉ የሁድና ነሳራና ሌላ ሃይማኖት ነው አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እነዚህም ጭምር ናቸው አስሓብ ልቢድዕ ወሹብሃት ምን ሃዚህ ልኡማ በኡመት ሙሐመድ አሁን ያለ በመቶ በሁለት መቶ የተከፋፈለው ዲኑ እነሱ ናቸው። ኢዛ ካኑ አህለ ልቢድዕ ፈአወሉ መን ዩዝከር ፊ ሃዚህ ልአያ ሁም እና ከኡመት ሙሐመድ ካልን መጀመሪያ በርእስ እንትን የሚጠቀሱ እነዚህ ሺዓዎች ናቸው። አለዚነ በደሉ ወአሽረኩ ሽራከን ዋድሐን ወንድሞች የተሰማ ሆነኝ ወይ? አዎ አንዳንድ ስጡኝ አልፎ አልፎ እንደዚህ። ስለዚህ እነዚህ አንዱ ቡድን በጣም በጣም አላህ የረገመው እነዚህ ናቸው አሉ። ጠይብ ለዐኑ ኺረተ ኸልቂላህ ከዚህ ኡማ ብቻ ሳይሆን ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ያለው ሰው ብልጥና የበለጡ ሰዎች ማን ናቸው ብትሉኝ፣ ሁለት አይነት ናቸው። ነቢዮች እና አቡበክር ወዑመር ናቸው። ከነቢዮች ቀጥሎ ያሉ አቡበክር ሁወ አፍደል ኸልቅ ባዕደ ነቢይና ሙሐመድ ስ ሰለም ወባዕደ ልአንቢያ ሁወ አቡበክር ስዲቅ። ላኪን ሺዓ ማዘ የቁሉን ላዕነቱ ላህ አላ አቢ በክር ወዑመር ወዑስማን ወዓኢሻ ይላሉ። ላዕነቱ ላህ ከነቁል ምንድን ነው መሰላችሁ ወንድሞች፣ ስብሓን ላህ አልዓዚም። አንዱ ትልቁ ይህ ጥቁር ዑማ የሚያደርገው እኔ ያለ ሰላት አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ብዬ ሰላት ሲጨርስ ከዚክር በፊት የምጀምረው ላዕነቱ ላህ አላ አቢ በክር፣ ላዕነቱ ላህ አላ ዑመር፣ ላዕነቱ ላህ አላ ዑስማን ወላዕነቱ ላህ አላ ዓኢሻ። ይህ የእነሱ ዚክር ነው። ይገርማቸዋል ወላህ። ወዐን ልዕርባድ እብኒ ሳሪያ ቃል ሰላ ቢና ረሱሉ ላህ ስለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዕርባድ እብኒ ሳሪያ የሚባለው ሰሓቢ ምን አለ? አንድ ቀን ነቢያችን ስ ሰለም ሰላት ልፈጅር ሰገዱ፣ ከኛ ኢማም ሆነው አሰገዱን አሉ። ፈወዐዘና መውዒዘተን በሊገተን ዘሪፈት ምንሃ ልዕዩን እና ዋዕዝና እትን ደርስ ሰጡን፣ አስተምህሮ ሰጡን፣ ምክር ሰጡን። ሁላችን አለቀስን አሉ። ሁላችን በነቢያችን ንግግር አለቀስን። ወወጅለት ምንሃ ልቁሉብ ልባችን የልብ ተርታ ያኒ ጨመረ ልባችን ትክትክትክትክ ብለዋል። በቃ አይናችን እንባ ብቻ ሆነ ይላል። ወቃለ ቃኢል አንዱ ምን አለ ያ ረሱላ ላህ አላቸው፣ ከአነሃ መውዒዘቱ ሙወድዕ ፈአውሲና ይህን አነጋገርህ ዛሬ እኔ እንጃ የትኑ ነው የመሸኛ ቃላት ነው የተናገርከው። ስለዚህ ከዚህ ዓለም ልትሄድ ነው መሰለኝ ያ ረሱላ ላህ። ስለዚህ ወስያ ምክር ጨምረን ምንድን ነው ወስያ የምትሰጠን ብሎ ጠየቃቸው አንዱ ሰሓቢ። ፈቃል ኡሲኩም ቢተቅዋ ላህ አላህን ፍሩ ወሰም ወጣዓ ስብሓንላህ ያኒ ወሰምዕ ወጣዓ ወኢን ካነ ዓብደን ሐበሽያን የእናንተ መሪ የእናንተ አለቃ አንዱ ጥቁር ኢትዮጵያዊው ሐበሻ ቢሆንም እሺ ብላችሁ ታዘዙት አሚር እስከሆነ ድረስ የእሱን ትእዛዝ እንዳትሰብሩ። ይህን ትልቅ ወስያ ነው ምሰጣችሁ። ናም ፈኢነ መን የዒሹ ሚንኩም እናንተ እኔ ወዳጆች እድሜያችሁ ረዝሞ ትንሽ እንትን ካያ ያኒ እድሜያችሁን ከረዘመ አንዳንዶቹ ብዙ ጉድ ልታዩ ነው። ፈኢነ መን የዒሹ ሚንኩም ፈሰየራ እኽትላፈን ከሲራን ያኒ እድሜው የረዘመ ብዙ ልዩነትና ብዙ መለያየት መከፋፈል ልታዩ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እንዳያጠቃችሁ አለቃችሁ አሚራችሁ እገሌ ነው ከተባለ ለው ካነ ዓብድ ሐበሺ ተከተሉት አለ። ከዛ በኋላ ፈዓለይኩም ቢሱነቲ የኔን ሱናን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ብላችሁ መስመሩ እንዳተው ያዙት። ወሱነተ ልኹለፋ ራሽዲን ስብሓነላህ አልዓዚም አልመህድይን ነቢያችን እንደዚህ ብሎ ነው የጠቀሷቸው አልኹላፋ አራሽዲን አልማህዲይን የኔ መስመር ቀጥ አርጎ የያዙ አራቱም ሰሓባዎች አቡበክር ወዑመር ዑስማን ወዓሊ የነሱን ሱና የኔ ሱና ነው የነሱን መንገድ የኔ መንገድ ነውና እባካችሁ በጥርሳችሁ ያዙት አዱ ዓለይሃ ቢነዋጅዝ አዱ ማለት ቀጥ አርጋችሁ ንከሱት ነዋጅዝ ማለት ጥርስ አይደለም ወንድሞች ነዋጅዝ በዛ በመጨረሻ ያሉ በትግርኛ ኩርምት እንለዋለን ኩርምቲ ኩርምት ማለት ያ አራቱም ትላልቅ ጥርሶች በውስጥ ያሉ ያን ምግብ የምንፈጭባቸው መንጋጋ ላ መንጋጋ እንት ነው ጥርሱ እኮ ነው ምለው መንጋጋ ነው የሚባለው መንጋጋማ የአጥንቱ ነው የእንትናችን ላ ጥርሶቹ እሺ መንጋጋ ይሁንላችሁ እንግዲህ እኛ ኩርምት እንለዋለን እነዚህ አራት ትላልቅ ጥርሶች ምክንያቱም ሱናው በነሱ ካልተያዙ በዚህ በጥርስ ከያዝኩ ማንም ሰው መጥቶ ሊነጥቅህ ይችላል አንዱ ጥሩ ተናጋሪ መጥቶ ማራኪ የሆነ ተናጋሪ ከሱና ሊያስወጣህ ይችላል ግን ሱናው በዛ በአራቱም ጥርስ እንደዚህ አድርገህ ከያዝከው ግን ሊያመልጥብህ አይችልም ያው የነቢያችን አነጋገር በጣም ረቃቅ ነገር ነው ፈአለይኩም ቢሱነቲ ወሱነት አልኹለፋ አራሽዲን አልማህዲይን عضوا عضوا نكسوت مالتنا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور أديس نقر لا تامتو كني بوهالا تأف يمتها لا تشأمرو تنش بتهون نقر إن لا تقودلو فإن كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة هلو ينيال هنا من قد تفاتنو وفي رواية وكل ضلالة في النار هلو كني من قد يوتا هلو مجرشة وإساتنا ونهتا تنككوالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين سبحان الله والشيعة تقول لعنة الله على الثلاثة أردتم أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلينو أدلم ديين ناتشو مهديين مالت بكا من قدون تكتلو يمهدو ينبيون بوتايازو ناتشو نزي شيعة من إلالو ለነዛ ሶስቱ ለዕነቱላህ አላ አቢ በክር ወዑመር ዑስማን ይላሉ طيب ለዓሊስ ምን ይላሉ ባረከላሁ ፊክ አደለም ኢላህ ነው ይላሉ ተመልከቱ እንግዲህ ያኒ የሁድ የዚና ልጅ ያሉት ለዒሳ ነሳራ ደሞ መጥተው ኢላህ ነው ያሉት እነዚህ ደሞ ሱብሃንአላህ ነቢያችን የኔ ተከታዮች ነው ሲሉ እነሱ ግን ዓሊ ኢላህ ነው አሉ እነዚህ ሶስቱ ደሞ ለዕነቱላህ አለይሂም ሙሽሪኩሽ ናቸው አሉ من أين تنوي هؤلاء إذن الذين فرقوا دينهم مرة جاءوا بخروف والله إني يا يهوت نقر لنقراتشو أبا ميلو انتنا علي صفا يمتلو طابيا التلفزيون عندك بق عمتنا تلق بق أرنقادي لبس لبسوت بزاب أرنقادي لبسو لا إله إلا الله محمد رسول الله تصفوال يا أخي إني قرمج من اللي لونو من اللي يادرقونو بيستبك ሴቶቹ መጥቶና ወረፋ ያዙና አንድ ባንድ መጥቶ አልዬ ያ አሊ ተክፋ እኔስ 20 ቀን 20 አመት ሆኖኛል ካገባሁ ልጅ አላገኘሁም ያ አሊ ለበጉ እኮ ነው አንድ ጊዜ ኢላህ ይሉታል አንድ ጊዜ በግ ያደርጉታል نعم علي بن ابي طالب በህይወቱ ያለ ኹጥባ ያደረገ እኮ ነው سيدنا علي بن ابي طالب يعني رضي الله عنه ኹጥባ ያደረጉ እነዛ ሺዓዎች እዛ ጊዜ ነው የጀመሩ መጥተው ምናሉ ያ አሊ ያሉ አንዱ أنت أنت لو أنا أنا إيش أنا يعني أنت الإله لو لعلي ندزيه ببلال أنت نبي بلوم بتأمي قوت أنكون أنت إله وردنا ندزيه لو سبس سبات شو باند بيت أسقبتو إساتك قطلات شو بإسات نويل قدلات شو أنت الإله يا لوت سلز إلا يعني أو بكر كعلي بلتال كعمر بلتال كعثمان بلتال أو بكر أبو بكر لعنة الله عليه علي إله سبحان الله العظيم إذن وهناك حديث بكى منه الصحابة عند حديث قال له والله إني ما مالك أسنى إلا من حديث سن السماء صحابة وشوغن يمين ملكتها تشوس لهوني إني من ملكتها لكن صحابة بتأملك أسوين حديث السماء من قالوا مسألة شو يقول عن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله رواه مسلم سبحان الله ጊዜ ሊመጣ ነው የኔ ባልደረቦች ጊዜ ሊመጣ ነው እና እኔን ለማየት ቤተሰብህና ገንዘብህ ሽጥ ቢሉህ ወይም ቤተሰብህና ገንዘብ ልንሰጥህ ቢሉህ አልፈልግም ነቢያችን ብቻ አሳየን የሚለው የሚባልበት ጊዜ ሊመጣ ነው አሉ ነቢያችን ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني إنين لمايت يبلت أيهنا الكمن أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله كبيت سبوتش بمولو كميستو كالجوتش كغنزبو كتريتو بمولو إنين مايت كمي مرتبت كزي لما تأنوى نعم والله إنه اللي كزي ملاتشو لو أخذ مالي وصحتي تيناي منامن جنزبي غلو بيوصلو عندك أم بهلم نبياتشن بياساين مرت الله يملا شو لزهنو يهن قرسيلو نبياتشن بتا انتنو صحابوشو على كسو يعني أهون تقابون إيا ياتشو ينين تقابون يهون كنية تنقاق قراتشو ينين سنة يوسداتشو ودادون وداتشو الله جن إني كهدكو بهالا جن ቤተሰቦችህ ገንዘብህ እንኳን እኔን ለማየት ብትከፍል ልታየኝ አትችልም አሉ ነቢያችን وروي عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل تفرقت على 72 فرقه وتفرقت امتي على 73 مله كلهم الا واحده ني بني اسرائيل بسبع عند بسبع هولت تلايو يعني دينون كفافلوت بسبع هولت بسبع عند كفافلوت ادلم يني امه دمو بسبع 3 ليكفلو ناتشو سبحان الله يتالو انزي 73 الله اعلم كن قالو جمروال انزي 73 قالو بمولو سفراتشو جهنم نو الا واحده كنزي 73 አንድ ብቻ አንድ ቡድን አለች 72 ሁሉም በጀሃነም ሲሆኑ አንድ ቡድን ጀና ይገባል قال من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي ان اني ያለሁበት ሱና የኔ ሰሃባ ያለሁበት ሱና የተከተለ ብቻ ነው يا اخوه ايها الناس ويا ايها الاخوه والاخوات ወንድሞችን አውቶች ይህን ሁሉ ምን ጨሁበት ይህ ነው ወንድሞች ወንድሞቻችን ብዙ ቢድዓ የሚያደርጉ እባካችሁ ተው ያኒ ከሱና አትውጡ ምክንያቱም 73 ቡዱን አሉ በኡመት መሐመድ 72 ጀሃነም ነው የሚገቡና እናንተ ይሄን ቢድዓ የምታረጉት ከነዛ 72 እንዳትካችሁ ወደ ሱና ጠጋ ብሉ ብለን سنል ولا احباشو ولا منو ولا منو ሁሉ ይጮህብናል يتكبر على الله ويتكبر علينا ويتكبر على أهل السنة والجماعة طيب وغدا لناظره قريب علماء من الالو وغدا لناظره قريب نجي لتأباكي وكربنا والو نجي مالت يوم القيامة مالت نو ويم نجي لهون شلال نجي لتأباكي وكربنا نعم والله إذن نجنا نجي الله سبحانه وتعالى عند الزهلال طيب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها نا تككلن يوما قد لما يازك فلك مصحف የመዲና አስተማሪዎች ዑለማዎች ሲናገሩ ስለዚህ ታላቁ ጣት የአቡ ለሀብ ማን ጀሃነም ነው እሱና ሚስቱ ጀሃነም ናቸው ላኪን ለነቢያችን ክብር ሲባል ሲወለዱ ስለተደሰተ ጣቱን የመጠመጠ ውሃ ይጠጣላሉ ይህ ግን ወንድሞች ለማንን ሰው አይነገርም እኔ ለዕልም ብዬ ነው ምነግራችሁ እንጂ ይህ ነገር ለሱፊያ አይነገርም ወንድሞች ለምን መሰላችሁ በዚህ ሐዲስ ሐዲስ ነቢያችን ሐዲስ አይደለም ላኪን የዑለማዎች ንግግር ነው በዚህ ሱፊያዎች ምን ይላሉ እንግዲህ አቡ ለሀብ እንኳን የነቢያችን የተወለዱበት ቀን ስላከበረ ይህን ያህል ስጦታ የተሰጠው እኛ መውሊደ ነቢ ለምን አናረግም አቡ ለሀብ ካፍር እያለ ካፍር ሆኖ እንኳን ይህን አይነት ስጦታ ተሰጥተዋል እና እኛ ደግሞ የተወለዱበት ቀን በየአመቱ ብናከብረው ሙእሚኖች ነንና ከዚህ በላይ ነው አላህ የሚወደን ይላሉ ወሀዛ ባጥል ያኒ ምንም አይነት እንትን መስረጃ የላቸውም ለዚህ አላ ኩል ሓል ከአቡ ለሀብ በላይ የተደሰቱ አሉ ነቢያችን እንትን ስሉ ያኒ አጎቶቻቸው ምናምን አያታቸው ምናምን እንደዚህ ነበሩ ስለዚህ አላህ የፍዓሉ ማ የሻ ይህን ኸበር ትክክል ከሆነ ዑለማዎቹ ያሉት ነገር ትክክል ከሆነ አላህ ስብሓነ ተዓላ አክረም አነቢ ስ ሰለም ጠይብ ኢዘን እዚህ ነው እና ይህ አቡ ለሀብ የውላችሁ ምን አይነት መጥፎ ስራ እንደሰራ ልንገራችሁ አቡ ለሀብ በመጀመሪያ ደረጃ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መስጊድ ሲሄዱ እሾህ ጠርሙዝ ምናምን ሰገራ እንትን በደጃፍ ቤታቸው እንትን እያስቀመጠ ያሰቃያቸው ነበር አንድ በሉ ሁለተኛ መጀመሪያ ነቢያችን ነቢይ ሆነው ሲመጡ መጀመሪያ እንትን ያኔ ተቃውሞ የሰጠ እሱ ነው ተበን ለከሳኢር ልዮም ያለው አንተ ሙሐመድ أجعل الآلهة إله واحد نو أبو لهب إنيا سوست متو سلسا إله أنسن يالن أهون محمد يمت أنا إله أندنو يلان تبا لك إجين قرات كانون ترو كانا توال بلو إرقمات شو أبو لهب نو كزيه باسه دمو بجاهلية قزيه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لعثبة ابن أبي جهل تاج تانبر يعني أقبتا نبر قن قنا ألتقنا نيوم يعني قن نيوتا لا درقم قن يعني انتن بلو عقد نكاح تدرقو نبر أهون ما نش رقية لمن لعثبة أم كلثوم دمو عتيبة يميبال عثبة وعتيبة يا أبو لهاب لجوش ناتشو هلتم يا نبيات شن لجوش أم كلثوم النا رقية لهولت أبو لهب وند لجوج تاج تو نبر أهو النبي صلى الله عليه وسلم إني نبينا بلو سيمتو مجمّر عن سارات شوي وطا أبو لهب نونا منا درقي هولت لجوج تاج لجوج شوت أرانا منا لي يا عتبة يا عتيبة أنتم لستم مني وأنا لست منكم أهون يتبالو قال يا محمد لجوج كالفتاتشو እናንተም ከኔ አይደላችሁም እኔም ከናንተ አይደለሁም አላችሁ ከዛ በኋላ خلاص አማ ዑትባ ተአደብ مع النبي صلى الله عليه وسلم ያባቱን ትእዛዝ ለመስማት ሲል ሄደና ያ መሐመድ አለው خلاص እኔ ሩቀያን ፈትቻለሁ አልፈልጋትም ብሎ ያኒ ፍቹ ለነቢያችን በፊታቸው ላይ ጣለባቸው አማ ዑትባ عتيبة الله جزاوني كفلونا بتأم متفسرانو يسرع من علي يا محمد على تشو تف عليك على تشو بفيتا تشو تف على تشونا أنا كافر بما جئت به أنت بمتهو دين كافر نين دمو يانتلج أم كلثوم الفلقة ثمتلك الله بلو بنبياتشن في التف علي سدبات تشو نبياتشن من أدرقو ሁለት እጃቸው ወደ ሰማይ አነሱና አላሁመ ሰልጥ አለይሂ ከልበን ሚን ኪላቢ ካሉት ከነዛ ውሾች አንተ የደበቅካቸው ውሾች አሉ እኛ የማናውቃቸው አውሬዎች ከነሱ አንዱ ሰልጥለትና በነሱ አንዱ አርገህ ግደለው አሉ ነቢያችን ይህን ብለው ቤታቸው ገቡ ከስንት ነው ከስንት ወር በኋላ 100 የመካ ልጆች ወንዶች ማለት ነው ለንግድ ወደ ሱሪያ ሲሄዱ ያን ተሰባሰው ነው የሚሄዱ ብዙ ሰዎች ሆነው የሚሄዱ ወጭ ወደ ሱሪያ ንግድ ያን እቃ ለማምጣት ሲሄዱ ከነሱ አንዱ ይህ ዑተይባ የሚባለው የአቡ ለሀብ ልጅ ነበር አሁን አቡ ለሀብ ያቃል የነቢያችን ሳሰለም ዱዓ አላህ እንደሚቀበላቸው ያቃል በጣም ፈራና ለነዚህ ሰዎች ሁሉም ዘበሰባቸውና ባካቹ የኔ ልጆች ባካቹ ዑተይባ ልጄ ከናንተ ጋር ይሄዳል እኔ አልጠራጠርም የሙሐመድ ዱዓ አላህ እንደሚቀበልለት ምን አይነት ፉልሽ ነው ያኺ ይሄን ያወቀ ይከፍራል የሙሐመድ ዱዓ አላህ እንደሚቀበልለት አቃለሁ ስለዚህ ልጄን ጠብቁልኝ ባካቹ ደርሳችሁ እስከምትመጡ ጠብቁልኝ ምክንያቱም አንድ አውሬ ሞቶ እንዳይበላው የሙሐመድ ዱዓ ትክክል ነው አለ እሺ ብለው በቃ በቃ የተንከባከቡ የጠበቁት ይሄዱና ሁለት ቀን ከሄዱ በኋላ ባንድ ቦታ አርፈው ተኙ ሁላቸውም እና መቶ ናቸው እነሱ ዑተይባ በመሐከላቸው አስገቡት እነዚህ ሻንጣቸው ምናምናቸው ያኔ በሙሉ እቃዎች ሰብስቦ በመሐከል ከመሩትና በውስጥ በመሐከል በእቃ ደበደቡት እንትኑ ዑተይባ ያኔ እንስሳ እንዳይገባ ወይም ደግሞ ጠላት እንዳይመጣበት እነሱ እቃውን አክብበው ተኙ ማለት ነው መቶ ሰዎች ናቸው ታውቃለህ ከዛ በኋላ እንቅልፍ በቃ ተኝተው አደሩና ጥዋት ፈጅር ሲሆን ፀሐይ ከመውጣትዋ በፊት አንድ አውሬ ከዛ ጫካ መጣ ምን ይላሉ እነዚህ ሰዎች ግመል አይደለም አንበሳም አይደለም ዝሆንም አይደለም ጅብም አይደለም አይተነው የማናቀው በጣም ግዙፍ የሆነው እንስሳ ቀስ ብሎ መጣና ሁላችን ተንቸናል አለ ቀስ ብሎ መጣና ሁላችንን አሸተተን አሉ እየቀረበ ያሸታቸዋል እየቀረበ ያሸታቸዋል 99 ከሸተተ በኋላ ያ አላህ የላከው አላህ የላከው ሰው አላገኘውም ይህ እንስሳ ተልኮ ነው ሁን ሰው አላገኘውም በሽታው ከዛ በኋላ ወደ እቃው ወጣና ብትንትንትንትን ሲያርገው እቃው በመሐከል ተኝቶ አገኘው ዑተይባ በአንድ እጁ አነሳውና አስቆመው አንድ ጥፊ በእጁ ሲሰጠው በሁለት ተከፈለ ይላሉ ወይም ተሰባበረ ክረቱ እንስሳ ከአንበሳ በላይ ነው አንድ ጊዜ በቃ ሲመታው አሉ አጥንቱ ልክ እንደ አሸዋ ተሰባበረ አሉ ሱብሃንአላህ የነቢያችን ዱዓ ደረሰ ማለት ነው اللهم صلت عليه كلبا من كلابك ያሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ምን አለ እሱ ራሲ دون رأسكما እንደምትለው የኔ ራስ ከናንተ አይገናኝም እነዚህ የነቢ የሙሐመድ ልጆች ካልፈታችሁ አላቸውና ሁለቱም ፈቷቸው لكن عبيد الله انتن عتيبه ادب عطا عتبه جن بقلالو هيدو لجتوان فتا معناتنو طيب اندميبالو عتبه اسلمه يلالو عتيبه جن بكفرنت نو يموتو يلالو اندزي على كل حال يهنبر انغدي سلازي ان الذين فرقوا دينهم لست منهم انت كنسو ادلم بريء نه انت بيتشا دعوه ادرغلاچو ይላል ኢነማ አምሩሁም ኢላላህ ዳዕዋ አድርገ ስታበቃ ተዋቸው ነገራቸው ወደ አላህ ነው ፍርዳቸው ወደ አላህ ነው ያዕኒ ፊል ጀዛ ወል ሙካፈአት ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ይላል طيب ይህችን 159ኛው አያ ነች ከዛ ቀጥሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يهجن آية عند سو عند ترو نقر يادرق عند بأند عند اللي بمكفلو أبد يا الله ان شرنا التملكتو يا الله ان رهرهينا إذن التملكتو عند حسن عند بر صدقك سته very impossible and صدق عندي سيطة الله سبحانه وتعالى لا أسر أجر رو بيسته يه بك اللالو نو لكن اسك سبات متو اتفتف فارغو نو يمرلس الله الله سبحانه وتعالى يه بنتنو بطورو نو مطفون نگر كسر راهس مطفو سرا كسر راه ياتشي مطفو لكوان نو بيسته ونجل بونجل كنوم يسات قطعات رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه بس لمن طرو سرا كسر عند سو فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند طرو سرا كسر اني لمثالي هنا مناغرو የኔ ንግግር እየተቆጠረ ነው በቃላት በፊደል እየተቆጠረ ነው እያንዳንዱ ቃል እያንዳንዱ ፊደል ከአስር እስከ ሰባት መቶ ታጥፎ ታጥፎ ዳብል ሆኖ አጅር ይመጣል ማለት ነው وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى عن ابي ذر رضي الله عنه قال نعم ابي ذر يا وراود مو يمطاو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يقولاتشو يا الله نغغر سمو وندموش لنانت لنيا لهولاتشن نو من جاء بالحسنه على الله سبحانه وتعالى عندت حسنه يدرج عندت اجر يدرج فله عشر امثال وازيد عليه يهچنو ازيد بدن واطوات شي عندت سرا يسرى طرو سرا 10 اطف نو ميكفلو انديوم يعني كذا يبلط امسط الله عليه طيب وده مطفو نجر نهيد ومن جاء بالسيئه فجزاء سيئه بمثلها مطفو نجر يسرى ياتشن لك نو مطفو نجر يمسطو او اغفر هناك او ازيد وهنا او اغفر بطور سرا السر اتفسطونا انداو اجمر الله بمطفو سرا دومو ويم بزاتش لك قطاو الله ويم دومو عافو له الله يلال ومن تقرب مني شبرا عندت سنزر ودني قرب سو تقربت منه ذراعا عند كند ودسو قرب الله من انت يا اخي ابو انيس انت من الله سبحانه وتعالى عند ارمجا ستهدو اسر ارمجا ودانت يمطاو يانت سرا كنوي الله سبحانه وتعالى عند ارمجا ودانت سيمطا انت نبر اسر ارمجا ودسو متهدو لكن الله قلبته إذنت سلالو ره الراهي سلالو أنت بيتشا أنت كند أنت سنزر بيتشا يعني شبر واحد ودني نانا إني أنت كندنو ودان تمت أو هلال ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي ومن أنت أنت كند يمت أدمو ومن أتاني يمشي يعني ودني وكي أدرق ودني كمت أيلا الله سبحانه وتعالى أتيته هروة كالتف كالتف كالتف كالتف ياركو ودسمت الله هلال ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة يهجنو بتأمم تقرمينيني يا نبيات شن نققري الله نققرنو والله كهل حديث بتأم كم ميقرمون أندو يهنو يقول سبحانه وتعالى من لقيني بقراب الأرض خطيئة يهجن مريت دف دف فارغو معصيه بيتشا هزو ودني بيمتا بس لا يشرك بي شيئا كان الزامع سيوى الشركية للو كهوني لقيته بمثلها مغفرة مريت دفتف فارق دمو مغفرة يجمت عنه هلو وانجلي هذا الرقو ارقف فارق نسا ارقو عنه قان بشرط شرط من دنو بزيه مع سيوى الشرك اندينور يا الله الله طبعا يعني بتقام شركي يتقلال مالتني يكقلال ونتينو شركة كليله أبشر الله مغفرة يستحل قال ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر منالو الآية في غير الصدقات من الحسنات فأما الصدقات تضاعف 700 ضعف يعني يهلو الله لو عشرة يا لو بهلو سرانو بصدق أقل عندت ريال በሰባት መቶ ነው የሚሰጠህ አላህ ስብሐ ወተዓላ የሰደቃ ጉዳይ ምክንያቱም የሰው ልጅ ልቡ ከገንዘብ አይለይም የገንዘብ ፍቅር ስላለ በሰው ልጅ አንድ ብር ሰደቃ የሰጠው ሰብዑሚያ አርጎ ነው የሚሰጠው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይላሉ። ወቀውሉሁ ዐዘ ወጀል ቁል ኢነኒ ሀዳኒ ረቢ ኢላ ሲራጢ ሙስተቂም። እንግዲህ ይህ ቀጥሎ ያለው አያ ነው። ቁል ኢነኒ ሀዳኒ ረቢ ኢላ ሲራጢ ሙስተቂም ዲነን ቅየመን ቀረአ አህሉ ልኩፋ ወሻም ቅየመን ዲነን ቅየመን بكسر القاف وفتح خفيفة قيما. وقرأ الآخرون لأنه تشقر رأدهم من قرّت بفتح القاف وكسر الياء مشددة قيما. إذن هذه الآية تقرأ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما كفر لك دمو دينا قيما. قلت ما قرأت ككل نوم ومعناها ترجمه من دونه هلتم عندنا شوالو مع قيما وقيما من مالتنا كتش على مسمر كتش عفو جمره بالتهد هلتن يو عفو جنانو ينو ترجمه كزيج عف جمرنا ساتو ولا قد ودك ان ودقرا كت بله كهد مجرش او عفو يوم التاقنيو يجنى برنو كفتت قبالة بس ينو قيما يميلو من دنو السو ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونموش النهوتوش يا نبياتشن محمد صلى الله عليه وسلم طريق يا إبراهيم طريق له يا باتاتشو يا آلاتشو مجمر يا توحيد باتمان نو بلواتشو إبراهيم نو. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا الأنبياء يا نبيوش يا رسولوش بمولو أبات يهوني كنوح بستكر كعاد كسوبة فيت ينبرو تكرثة تقلالا كنبي الله إبراهيم يمتو اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي يشكتر ببولو أباتا تشو إبراهيم نو. إبراهيم إسحاقنا إسماعيل ولدو كنزي يتولدونا تشو إشي انقدي إبراهيم هو حنيفا يعني مائلا إلى الحق أو مائلا عن الباطل كشرك يراك بحق يالو مالتنو حنيفا وما كان من المشركين. من هو هذا؟ ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. الزي لاي عند سول تأكسف اللي قال هو النموش توحيد والنموش توحيد بقنزب هاي القزام توحيد يعني من اللي بلاتشو يا الله ستقطانه ومسالين والله توحيد تلك هبت يتبالو بزيها الدنيا توحيدنا كهلهم يبلت ايه سماينا مريت بمولو بمزنو بسو اكوايا توحيد بمزن سماينا مريت هلو بنو اند انتن يمهد انتنو توحيد تلك نقرنو انا استي ازيل تقسلاتو اندو سعيد ابن زيد ابن عمر يمبالو كنزا أسر صحابة وش بجنة يتبشروا قال له واندموش قال له ويستقفه قال له الحمد لله. إذن سعيد ابن زيد ابن عمر يميبالو كنزا أسر مبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد وسعد والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح النزي أسر بجنة يتبشروا أندو سعيد ابن زيد ابن عمر البلال. أهون سلا أباتنا من ناقراتشو أباتو زيد ابن عمر يميبالو تاقال لاتشو نبياتشن كما متأثاتشو بفيت إسلام نبرسو. كيف يعني نبياتشن كما متأثاتشو بفيت إسلام نبر؟ نعم عندو بيتشا إسلام ينبرو كزي قرشش بمولو كأرب زيد ابن عمر يبال نبر. ويقول من النبر نبيحكين قناع المتومكو يقول دلوني على دين إبراهيم عليه السلام دينا حنيفا ولم يكن من المشركين النبر باكاتشو يا إبراهيم دين نقرون يتنم يقنيو هجي السن لكتل إبراهيم يميادر قوي نبرو يا الله قزات نزيه لقزاو لالله نقرون النبر. طيب عندنا من يلال أيها الناس لا تشوف بمكة كنوا اعلموا أني على دين إبراهيم. قريش على دين كفر نبرو طاوتوش من أمن يعمل كنبر السجن بتشاون هنا كنو إني على دين إبراهيم نين وكلن إني بقى دين إبراهيم يتندمي جين جارون دين إبراهيم كوبا مكالي نبي أتش المتو يفعل يارغوثنو. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد قنا نبي أتش المتو. ومرة رأى قريش عندك أن يزيد بن ثاب ابن عمرو مبالو يا سعيد أبات ماتنو عندك أن قريشوش ባለባቶች እና ተላልቆቹ ጥሩ ልብስ በሐሪር የተሰራ ካባ የነገስታት ልብስ ለብሰው እንደገና እንስሶች አመጡ ከብት ፍየል እንትኑ ያ በግ በሬ ሸላልመው አመጧቸው እንስሶቹ ጥሩ ሽልማት ልብስ ምናምን አልብሰው ጌጣጌጥ አርገው አመጧቸው ለምንድን ነው ለጣዖቻቸው እንዲያርዱት نزي لام كبت بري أمتتنا شلمو أمتتنا إذا بمكة بكعبة سر لتأوتشاتشون انديار دواتشو أمتت. فقال لهم زيد سبحان الله جينا نبياتشنا المتوم زيد من ألاتشو بتفتر كونو سفتر بدمو بلبو يتفترو توحيدنو. فقال لهم أيها الناس هذه أنعام خلقها الله وأنبت لها العشب وأنشأها وتذبحونها أنتم للذي لم يخلقها عجبا عجبا إلى أن أنت سوش من نكاتشو أن الزي إنس سوشكو يفتراتشو الله نو سارنا إهل أبكلو يابلاتشو ياتتاتشو يسادقاتشو الله نو أوسط كالله ليلا لتعوت بلاتشو تردلاتشو من نكاتشو أن أنت لخلقاتشو لمن التردواتشو إلاتشو نبر الناس يقولون ابدي يالو زنبولو بك زنبولو نويل نبر زيد هذا يزيد كان يسجدو ينا نبياتشن ديني زوس كممتعتاتشو بافيد ودى مريت لت بلو يسجدنا ويقولو أسجدو لرب إبراهيم يا إبراهيم أبات يا إبراهيم إله يهونو يا إبراهيم ربي يهونو لسنو يمسجدو إله وإذا سمع قريشوش تلبية سيادرقو عمراء سيادرقو من النبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى اللو أرلم اسم من الله شوال قط قط قط إلى شوال يبكاتش يبكاتش واتشمرو كزيه إلى اللو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كالوهلا قط قط قط إلى شوال يبكا كزيه هاتشمرو مكناتي مش أمرار النسو قلنا السو أي سموت من الله لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك عند شريك له عند شريكنا الله السودمو أنت يسو جيتانه السو أنت تكتاينو إنجي شريك الله ملالو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك من أين من دنهم لو وجنبرنا متلوت روحي نقر أنت إلهنا ليلة كوب ما قرات يلي أنك قرام قل عند اللي أونكو ينقر عند اللي لالو أنت قويت يسو قيتانا قل يسو دمو يانت مكتلنا منا من لالو واندبو شي مونينتي مسلا لا يمسلم مونينتنا وعد الله مدي لكن اسكهون درسال ليه نقر هيدنا نزي صوفيا وش نقراتشو يا جماعة بلاتشو كالله ليلا يميتش ليلم كالله ليلا لمن دنو درسن درسن درسن من بلاتش دعم ترقوت والله إني بزوك زينا سمعتي نقر من إلالو يا أخي الله تلكنو تو الله ما عين نسان تلكنو كسو بتاتش يالو سالي حوشس أي تشلو مالتنو إلهال طيب إيها النقاقر يا قروش النقاقر من ليو نتالو أبواني السمان ياله ومسيهام رابعة يتش النقر كومنت እንድትሰጡ አትፈልጋለሁ አሁን አሁን የምንሰማው አባቶቻችን ተላላቅ ወቶቻችን እናቶቻችን ምን ላሉ አላህ እኮ ትልቅ ነው ስም አይነሳም ተው ላኪን ከሱ በታች ያሉ ሳሊሆች ወልዮች እነሱ አይችሉም ማለት ነው ብለው ይከራከሩዋል ይህ እኔ ያ ቁረሾች ያሉት ለበይከ ላ ሸሪከ ለከ ኢላ ሸሪካን تملك لك يميلوت ليونت يلوم نوم ملو አሁን የጠቀስኳችሁ ሙሲሃም አቡ አኒስ ራባዓ ሌሎችም ያዙት እስቲ ይሄ ነገር እና ኮሜንት ስጡት ይሄ ነገር እውነቴ ነው አደገኛ ነው ይሄ ነገር በጣም አደገኛ እንት ነው طيب زيد هذا يا زيد اللي تشرسلاچو زيد قبل الاسلام كان يحرم الفواحش والرذائل بتفطرك نور زيد زنا خمر متطات ይህ ሽርክ የሚባለው ነገር ጉቦ የሚባለው ነገር አረጣ የሚባለው ነገር ጠቅላላ ፋህሻ የተባለው ለራሱ ሐርሞ ነበር አያደርግም አይሰክርም መጠጣ አይጠጣም ለሰነም አይሰጅድም ለምን ለምን ሁሉ ነገር ዚና ያደርግም ሁሉ ሐራም አድርጓል ለራሱ ገና እስልምና ሳይመጣ ወአውሳ ዘይድ አሁን እዚህ ላይ ነው ያለው ንግግር ሱብሃንአላህ ዘይድ هذا ነቢያችንን ለማወቅ የመጨረሻው ነብይ መጣል ተብሎ በጣም በጉጉድ ይጠብቃቸው ነበር ግን ከሳቸው በፊት ሞተዋል ሰውየው ሲሞት ግን ምን አደረገ ሱብሃንአላህ እኔ والله እንባይን ትላለ ይሄን ነገር ስሰማ ዘይድ هذا ሲሞት ምን አለ اللهم علي اللهم يا መጨረሻ ያንተ ነብይ ካላየሁትና ካላገኘሁት اجعل النصيب في ابني علي ይሄን እድል بلجي يدرقوا عليه لجومان نو سعيد ابن زيد ابن عمر كان نزاء السر بجنة يتبشروا لاتشو اللهم يا رب يهن الدل يلاكو نبي محمد محمد على العالم قني يلاكو نبي يبراهيم من قد تكتل كزي كنبي وبفيت كموتكو آدرا آدرا ነብዩን አግኝተህ አባቴ ዘይድ የሚባለው ሰላም ይልሃል በህይወቴ ካለሁ አንተን ከተላለሁ ያንተን ተከታይ ያንተን ሰሃቢ ሆናለሁ ብሎሃል ብሎ ነብያችን ነገራቸው ነብያችን የሱ ታሪክ ያቃሉ ታቃሉ ምን አሉ ሱብሃንአላህ العظيم واوصى زيد ابنه الى فتعرفون ماذا قال النبي سلم نبي هنا سيمطلو زيد يحشر يوم القيامه امه واحده يعني مثل الانبياء واتباعهم زيد مثلا موسى كتكتايوچو باندرا يزو بارض المحشر بالمحشر يوم القيامه يسون تكتاي يزو يهدال عيسى يسون تكتاي يزو يهدال جميع الرسل نوح وعاد وثمود وصالح يونس زكريا يحيى هلم ينسون تكتا بنسو يامنو سوى تشيزو يهدالو بدون بدون بدون هنا يهدالو نبياتشن دمو أمة محمد يزو يهدالو على لمن دي زيد بتشاون باندير رايزو يهدال لأنه أمة كاملة لإراسو أمة نو مكرياتهم يتكتلوا سويا لم نبياتشن كما متأتاتشو بفيث كان يعبد الله الواحد القهار يبراهيم أباتي يالي توحيد زي نبرو زيد ابن عمر نبر إلى اللو هذه الآية يعني ملة إبراهيم بن تقسو أتعرفون يا أخواننا يقول سبحانه وتعالى يعني ملة إبراهيم تكتلوا بل نبياتش صلى الله عليه وسلم يتعززوا التئزاز የኢብራሂምን መንገድ እንዲከተሉ ነው طيب ከዛ ቀጥሎ 162ኛው አያ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لال ان صلاتي وذبحي صلاتي نسكي مالت ذبحي مالت نو إن صلاتي وذبحي وحياتي ومماتي كله لله لا شريك له وبذلك أمرت أن الله نمي عزو قل يا محمد ويا أبو أنيس ويا إبراهيم سراج ويا أم سيام هلاتشم بلو من النبل إن صلاتي ونسكي ومتي لله رب العالمين بلو صلاتي مالت واندموش هذه الصلاة اللي نصليها عبادة الركن الثاني في أركان الإسلام صلاتنا هذه إن صلاة إسوانج، تمام؟ تتكرر كل يوم 5 مرات، وهي الركن الذي لا يسقط أبدا. كأمستو يسلمنا مسوسو عفو يماي بال يماي ودك يعني يماي كأر صلاة بيتشالج. انديت لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند قزيبه هو تهكالك ستقبع ونسلمنا ستقبع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال كأند قزي بهيوته بمولو بكينو يكفي في العمر. وقد يسقط عنك الصوم وده صيام سن متى صيام لا تصوم تشلال لك قال تشال كات تصوم. أوكي طيب. وقد لا تزكي زكاة لا تسد تشلال له لأن ليس لك مال جنزبك لله تسقط الزكاة. وقد لا تستطيع الحج حجم حج ستا رجل تموت تشلال يلهم قنزب الشالكم. إذا حج لا تارق تشلال له كليل له شلوتا صيام من دزهنو زكاة من دزهنو لا إله إلا الله محمد رسول الله عند قزي ست قبا بتشانو متلات تبقى الصلاة كالنزي أمست صلاة كأرج التي لا تسقط أبدا حتى تموت. اسكموت درس صلاة بتشانك يمتكرو بسوانو متتأيكو. حتى إن الإنسان إذا كان راقدا في مرضه عند سو تنيوتو تامو جرباو تسربرو اقرو تسربرو ولا منامن منامن كالقاو للقلابات ما يتشلم لابد أن يصلي يستطيع. فعليه أن يحرك رأسه راسون إياه وزاوزا ودك عين ودك أنتنو ودفيت ودلايم تنيالي مسجد اللبن أو يخطر أعمال الصلاة على قلبه راس كوان من كساكا سنبيبلو بلبو يهما شرشان تنو يدك بچولتانو بلبو مسجد اللبتنجي صلاة أمست وقت التالف مالو. ويقول الحق يقول سبحانه وتعالى ونسكي إن الصلاة يعلن ونسكي. النسك يطلق ويراد به كل العبادات جميع العبادات نسك بلالو ولكن هنا بحج حج بتملكتنو. إن صلاتي ونسكي لكل نعم يقول سبحانه وتعالى بل الآية لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه عبادة ماتنو كل عبادة نسك بلال. النسك إذن هو عبادة ويطلق بالأخص على أفعال كثيرة من الحج يحج نجر كتا نسكنا مبارو نسك الطواف ونسك السعي ونسك الوقوف بعرفة ونسك الرمي الجمرات ونسك الجمار إلى هذا ينتنو يحج السراوش بمولو نسك بلالو. وكل هذه اسمها مناسك والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة النسيكة نزيلة لنسيكة بالو نجر كسايت نسك كنسيكة يتوسد نوالو نسيكة من دنوالو وهي السبيكة من الفضة بر وركنا بر على دلب بر مهون المتوقع من دنو كأثر يوت أنا أثرو إساتي يقاتل لك ندنتنو لا ند ورك إساتو استياس قبوتنا تقاتلو برنا ورك تنساففو يوتقلو تتقارتو يوتقلو مالكنو نسيكا يبالال أو سبيكا يبالال إشي؟ نا هي السبيكا من الفضة التي تسهر سهرا يخرج منها كل المعادن المختلطة بها كبرقا يتكالاك ألو اندبرات اندمت برو ويموركو بك على بيتشاو يوتقل حتى تصير غاية في النقاء. لمن دنو ورك بيتشا وين برت يعني بر بيتشا تتقارتو سيوتا ها أرات قرات إبالال ورك كهلة آلة سوس آلة تكون ورك تاك ألا تشو ورك آلة pure gold 99.99% pure gold يلتال كذا هاي عند انتن قرات آلة كذا أسرى سمنت قرات آلة النزي يا وركو 99.99 يتتقرى ورك اندسو هنو اندي وطا نسوكي برا من مالتنو كشرك كبدعة كنفاق كمن يتتأرى نسك لزين نسك يتبالو الله يرحمكم ما انه يقبى واندموش يقبى والله استباكاتش نزي كومنت يمتاربو نسك يتبالو جاءت من النسيكة والنسيكة ايش بر ويمورك بأسات قبتو تكاتلو تتأرتو كزاقا ينبرو يعني انتني للو يما نفلقو مقادن بمولو بمريت كارتو يا ورك كاسكاتو شيا قالو يهنجر ورقو بتشا وين برت برو بتشا تتارتو سيوطا هذا يسمى نسيكا او نسك كذا نتوصلو من معناتنا يتطرى توحيد يتطرى عباده من بدعنا شركيات لله معناتنا. طيب كذا قتل الله سبحانه وتعالى من عليه قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. سبحان الله هذه الآية تكفي لدلالة غباء المشركين وأهل البدع نزا بدع ميابرقونا الشرك ميادرقو مونينتاتشونا جلنتاتشو يميقلسين ويه آيالو. لمن قل أغير الله أبغي ربا استبلاتشو محمد فتعاري سماينا مريت يفتعري إنيان يفتعري جيتا إيالي يالفتر ليلا فتر اللي بلون دي انتيت من دونو شنقلات اشومن هنا يلال. قل اغير الله ابغي ابغي مالت فلق له كالله ليلا فتر يلم يتبالي يعني فتر ينقيتا بي يما ملكو كسو ليلا لنور الشلال انتيت متاريه نقر يقبات شوال واندموش كيف يتخذ انسان ربا والله ربه بل والله رب كل شيء اسكهون درس اني الله ننيالي لا انين الله انين رب يميل سؤال تقنيم انا رب السماوات لا الله سبحانه وتعالى ورب الارض لا اسكهون درس لا انين رب يميل سو يلم. اذن يه الله يتبالو رب السو يفترن مهنون اياوكو ليلا رب لقزان دي من نكاتشو. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. عند سودمو مدفو سرا يسرعو لرسوله يرابعة العدوية مدفو وانجل سرا لأبو أنيس أيهونم أبو أنيس يرابعة العدوية وانجل أي شكم رابعة العدوية يا أبو أنيس ونجل أتشكم يندن لسرة لا دراجي ونجي لليلة أي شكاك ولا تزير وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم بتشكمات شوت ونجلت شيزات شود الله تقرب الله تشوف يندن دو ونجل تشكم ويمت ألنجي إني يفلان يعلان تشكمي على الهدم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قريه قرقر يمنا درقواهون كركرنا مساسابة على مقبابات بقى تأبيتن ياهو سو يا سراون يزو ودني متقل نا على مقبابات ينبرو بمؤمنوشنا بمشركوشنا بمبتدعوشو إني كفلات شوال له أسترك أشوال له مالت يعني أسترك أشوال ما سيهون يندان دو كفياون ستقال له هلال. والوزر يا أخوة وزر من مالتنا وزر هو الحمل الشاق كبات شكم شكم مالت وزر يبالال كبات شكم ممكن ياتو إقالي هون اتشلال ويمدوم حلافي النت لي هون اتشلال وزر مالت حلافي النت كبات شكم. ولذلك وزير لالن منستر وزير من معناتنا وزير تاك قال لاتشو يا مريو